ومن هؤلاء المنافقين الذين تركوا دين محمد وكتاب محمد صلى الله عليه وعلى آله، وآمنوا بآلهة كذبا وبأنبياء كذبا وبأديان ما أنزل الله بها من سلطان. فكل هؤلاء منافقون. إن استطاع الإنسان ألا يصاهرهم لا في أخذ ولا عطاء، وألا يعاملهم لا في بيع ولا شراء، وألا يدخل بيتهم وألا يدخلوا بيته ولا يتعرف إليهم بحال فليفعل، فصلته بهم ليست إلا صلة ضلال وصلة فساد. قد يفسدوا عليه أولاده، قد يفسدون عليه أهله، قد يفسدونه نفسه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ينافقون لا يصلون إلا ليراهم الناس فهم منافقون، ويمنعون الماعون. والماعون هو كل ما ينتفع به، ففسره ابن عباس وعلي صحب الكرام رضي الله عنهم والتابعون والكثيرون من مفسري هذه الآية الكريمة. قالوا الماعون هو أدوات البيت كالقدر وكالطنجرة وكالفأس وكالمنشار وكل آلات البيت التي يحتاج إليها. من يمنع الجار ويمنع المستعير الذي يريد أن يستعير ذلك ويستفيد منه؟ من منعه كان فيه صفة المنافقين، المنافقين الكافرين. وهذا الماعون لا يمنع. ومن الماعون الماء والدلو والحب والدلو والدلاء والحبل كذلك، وكل ما يحتاج إليه من دقيق هذه الأمور ورخيصها. فليس الماعون أن تعير دارك، ولا أن تعير متجرك، ولا أن تعير رأس مالك. الشارع لم يطالب الناس إلا بما يستطيعون، إلا بما يقدرون عليه، ومن ذلك هذه التوافه التي لا تغني ولا تسمن من جوع. إعارة سكين، إعارة قدر، إعارة مطبخ، أداة طابخة، إعارة دل، إعارة فأس، إعارة طبلة، طاولة للطعام، وما إلى ذلك من شؤون الدار ومن آلات أكلها وشربها وكنسها وتنظيفها وما إلى ذلك. فمن خصائص هؤلاء أنهم بخلاء بالتافه من الأمور فضلا عن الجليل منها. لا يطعمون الطعام لا ليتيم ولا لفقير ولا لمسكين، ولا يعبدون الله إلا رياء وإلا نفاقا. فإذا خلوا بأنفسهم لا يصلون ولا يعبدون ولا يؤمنون. وبهذه الآية الكريمة ويمنعون الماعون نكون قد ختمنا سورة الماعون، حامدين الله، حامدين الله وشاكرين على قربنا من يوم الختم بفضل الله وكرمه وعونه ومشيئته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك بأعداء الله يهودا ومنافقين ونصارى ويهودا، قض عليهم، اجعلهم بددا، لا تترك منهم أحدا. اللهم أعز كلمة المسلمين وارفع رايتهم ووحد كلمتهم. اللهم أعنا على ما بقي من شهر رمضان صيام وقيام والعمل فيه وقبول ذلك. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.